هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتي وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا المجلس من مجالس التعليق على تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى. هذا هو المجلس 15 من مجالس التعليق على تفسير الجلالين، وقد وصلنا فيه لقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. تفضل يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: واذكر إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال تعالى له: أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء. سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما سأل، فعلم السامعون غرضه. قال فيعلم السامعون غرضه. فقال: بلى آمنت، ولكن سألتك ليطمئن يسكن قلبي بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك بكسر الصاد وضمها، أملهن إليك وقطعهن وأخلط لحمهن وريشهن، ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك منهن جزءا، ثم ادعهن إليك يأتينك سعيا سريعا، واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم في صنعه. فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا، وفعل بهن ما ذكر، وأمسك رؤوسهن عنده ودعهن، فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت، ثم أقبلت إلى رؤوسها. نعم، لعلنا إن شاء الله في هذا المجلس نختم سورة البقرة بإذن الله تعالى، فنحن سنعلق بإذن الله على ما يستحق على ما يعني ما يحتاج إلى تعليق. هذه طبعا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن بقدرتي؟ قال: بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. وهذا دليل على أنه ليس من رأى كمن سمع، وهذه الآية تؤكد هذا المثل. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، وفي قراءة فصرهن، لاحظ هو القراءة التي فسر عليها صرهن بالكسر، وضمها صرهن إليك أي أملهن إليك، وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن، يعني يذبح كل طائر من هذه الطيور ويمزق لحمه ثم يخلطها مع بعض حتى يختلط هذا مع هذا وهذا مع هذا، ثم يأخذ أجزاء ويضعها على جبال بعيدة عنه. قال: ثم ادعهن يأتينك سعيا أي سريعا، واعلم أن الله عزيز حكيم لا يعجزه شيء في صنعه. هذا معناها أن الله سبحانه وتعالى يعيد خلق الناس بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى، مع أنها في ناظر الناس ليس بينها رابط، ممزقة ومشتتة. لذلك الرجل الذي أمر أبناءه بعده أن يحرقوه ثم يذروه، لما قال لهم القيامة قال: خوفا منك يا رب، كان يظن أن الله لن يجمعه. طيب، إلى هنا تفسير السيوطي ممتاز جدا، وهو اكتفى بالتفسير النص، لكنه في الأخير قال: فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا وفعل بهن ما ذكر وأمسك رؤوسهن عنده إلى آخره. هذه من الروايات الإسرائيلية في تحديد الطيور، نسر، ديك، حمامة، كذا، هذه كلها وردت بها روايات إسرائيل، لكن نحن نقول 4 من الطير. يتفضل. مثل صفة نفقات الذين ينفقون أموال. الآن سوف تأتي الحديث عن أطول آيات في القرآن الكريم عن النفقة، سورة البقرة. نعم. نعم. مثل صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي طاعته، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فكذلك نفقاتهم تضاعف 700 ضعف، والله يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء، والله واسع فضله عليم بمن يستحق المضاعفة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا على المنفق بقولهم مثلا على المنفق عليه على المنفق عليه بقولهم مثلا قد أحسنت إليه وجبرت حاله، ولا أذى له بذكر ذلك لمن لا يحب وقوفه عليه ونحوه. نعم. لهم أجرهم ثواب إنفاقهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. نعم واضح. نعم تفضل. قول معروف كلام حسن ورد على السائل جميل، ومغفرة له في إلحاحه خير من صدقة يتبعها أذى بالمن وتعيير له بالسؤال. والله غني عن صدقة العباد، حليم بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، أي أجورها بالمن والأذى إبطالا، كالذي أي كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رئاء الناس مرائيا لهم ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وهو المنافق. فمثله كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا صلبا أملس لا شيء عليه لا يقدرون. استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رياء. وجمع الضمير باعتبار معنى الذي على شيء مما كسبوا عملوا، أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة، كما لا يجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له. والله لا يهدي القوم الكافرين. نعم قول معروف، قال كلام حسن ورد على السائل. والمعروف في القرآن الكريم المعروف شرعا، وليس المعروف كما تعرف عليه الناس ولو كان مخالف للشرع. قال خير من صدقة يتبعها أداء، والله غني حليم. وهو في هذه الآية وفي الآية التي قبلها ينهى الله سبحانه وتعالى عن المن بالعطية والمن بالصدقة والمن وأنه يبطلها ويمحوها ويذهب بأجرها ويذهب ببرها، وأيضا يذهب بمكانتها عند المنفق عليه لأنها تجرح نفسه ومشاعره. قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن هو أن أتمنى على الشخص بذكرها له دائما، والأذى يعني هو أذيته وبتكرارها. قال كالذي أي إبطال نفقة الذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني مراءة للناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال فمثله كمثل صفوان، ضرب الله مثلا المنفق رئاء بالمطر الذي يأتي على الحجر الأملس الذي عليه تراب، طبقة رقيقة من التراب. فأنت عندما ترى الحجر ترى تراب، لكن إذا جاء المطر انكشف إذا به حجر أملس. فكذلك العمل الذي يعمله الإنسان رياء ظاهره أنه لله، لكن عندما تنكشف الحقائق فإذا به يمن وإذا به ليس لله. قال كالذي ينفق ماله رياء الناس، فمثله كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا، يعني أظهر حقيقته. قال هنا استئناف لبيان مثل المنافق. استئناف يعني جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، يعني جملة جديدة. وجمع الضمير باعتبار معنى الذي، يعني كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يتكلم عن شخص صح، ثم قال لا يقدرون، يتكلم عن مجموع، فقال إذن هو جمع الضمير باعتبار معنى الذي لأنها يدل على العموم، معناها يدل على العموم ولفظها يدل على المفرد، على شيء مما كسبوا عملوا إلى آخره. تفضل. ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء طلب مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي تحقيقا للثواب عليه، بخلاف المنافقين الذين لا يرجونه لإنكارهم له، ومن ابتدائية كمثل جنة بستان بربوة بضم الراء بربوة، القراءة هنا بربوة، نعم بربوة بضم الراء وفتحها، مكان مرتفع مستو، أصابها وابل فآتت أعطت أكلها بضم الكاف وسكونها ثمرها ضعفين مثلي ما يثمر غيرها، فإن لم يصبها وابل فطل، مطر خفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعها. المعنى تثمر وتزكو كثر المطر أم قل. فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله، كثرت أم قلت، والله بما تعملون بصير فيجازيكم به. نعم مثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي أنهم ابتغاء مرضات الله وأنفسهم يعني تدفعهم إلى البذل إخلاصا لوجه الله، فنفوسهم زاكية وطيبة وباذلة ابتغاء وجه الله، هذا معنى تثبيتا من أنفسهم. ومن قال هنا ابتدائية، يعني أنها تدل على ابتداء الغاية، يعني أن أنفسهم زكية تدفعهم إلى ابتداء المعروف والإنفاق دون من أو أذى. طيب قال كمثل جنة، الجنة هي البستان، بربوة وبربوة قراءتان، مع هو المكان المرتفع، ربا يعني رابية تسمى، أصابها وابل، الوابل هو المطر الشديد، فآتت يعني أعطت أكلها وآتت أكلها قراءتان أي ثمرها، ضعفين. فإن لم يصبها وابل يعني مطر شديد فطل أي مطر خفيف يصيبها، وكما ذكر أنها يعني تزكو وتثمر سواء كثر المطر أو قل. فكذلك نفقات هؤلاء المخلصين تزكو عند الله كثرت أم قلت. الله يجعلنا منهم جميعا. طيب أيود أحدكم، أيود أيحب أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها ثمر من كل الثمرات، وقد أصابه الكبر فضعف من الكبر عن الكسب، وله ذرية ضعفاء أولاد صغار لا يقدرون عليه، فأصابها إعصار ريح شديدة فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها، وبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم. وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة، والاستفهام بمعنى النفي. وعن ابن عباس هو لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله، كذلك كما بين ما ذكر يبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون فتعتبرون. نعم أحسنت، يعني هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المنفقين الذين ينفقون أموالهم منا وأذى ورئاء للناس. فيقول يعني أيود أحدكم، هل يحب أحدكم أن يكون مثل هذا الرجل الذي ضرب له مثل، أن تكون له جنة يعني بستان من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات، يعني جنة يعني بستان رهيب ورائع جدا، وفي نفس الوقت وأصابه الكبر كبير في السن فضعف من الكبر عن الكسب كبير في السن، وله ذرية ضعفاء له أولاد صغار لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم. لاحظ هذه ثلاثة أركان، له جنة رائعة جدا وهو كبير في السن ما عاد يستطيع يعمل، وعنده ذرية ضعفاء لا يعتمدون على أنفسهم. في هذه الحالة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، يعني أصابتها جائحة هذه الجنة فذهبت بكل ما فيها. ما موقف هذا الرجل؟ هو كبير في السن وأولاده الصغار في السن. فهذا مثل الإنسان المرائي الذي ينفق ليس لوجه الله، يأتي عليه يوم القيامة موقف تذهب كل درجاته. هل يستطيع يوم القيامة أن يصنع شيئا لنفسه؟ لا. هل هذا وقت عمل؟ لا. فكذلك هذا الرجل الذي ذهبت جنته، قال ففقدها أحوج ما يكون إليها أو ما كان إليها. هنا فسر الإعصار بالريح الشديدة وهذا صحيح، والإعصار يفسره المفسرون هو الأعاصير المعروفة، وهي الرياح الشديدة التي يسمونها اليوم الأعاصير أو يعني الزوبعة. فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما يكون إليها وبقي هو وأولاده عجز متحيرين. هذا تمثيل يعني يريد أن يقول السيوطي هذا مثل ضربه الله لنفقة المرائي والمان بالعطية في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة. والاستفهام بمعنى النفي، أيود أحدكم، أي لا أحد يود هذا أن يقع في هذا الموقف. وعن ابن عباس هو لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله، كذلك كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآية لعلكم تتفكرون فتعتبرون. وهذه الآية تنص على فائدة الأمثال في القرآن الكريم كما سوف تأتي إن شاء الله غيرها. نعم تفضل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أي زكوا من طيبات جياد ما كسبتم من المال ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار، ولا تتيمموا تقصدوا ولا تيمموا نعم ولا تيمموا تقصدوا الخبيث الرديئة منه من المذكور، تنفقونه في الزكاة حال من ضمير تيمموا، ولستم بآخذيه أي الخبيث ولو أعطيتموه في حقوقكم إلا أن تغمضوا فيه بالتساهل وغض البصر، فكيف تؤدون منه حق الله؟ واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم حميد محمود على كل حال. الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم به إن تصدقتم فتمسكوا، ويأمركم بالفحشاء البخل ومنع الزكاة، والله يعدكم على الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم وفضلا رزقا خلفا منه، والله واسع فضله عليم بالمنفق، يؤتي الحكمة أي العلم النافع المؤدي إلى العمل من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لمصيره إلى السعادة الأبدية، وما يذكر فيه إدغام التاء في الأصل في الذال، يتعظ إلا أولو الألباب أصحاب العقول. نعم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا يعني زكوا من طيبات ما كسبتم يعني من جيد مالكم، وأيضا أنفقوا من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار، ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين لأن تغمضوا فيه، يعني لا يعمد أحدكم إلى رديء ماله فيتصدق منه، رديء الثمار يتصدق منها ويقول هذه صدقة لوجه الله، لا، اختر أجمل ما عندك وتصدق منه. لماذا؟ قال لأنك أنت لو كنت في مكان هذا الرجل ما تقبل إلا هذا الجيد، فإنك لو قدم إليك صدقة أو شيء رديء لما أخذته، أو إن أخذته أخذته وأنت يعني مغمض عينيك إلا أن تغمضوا فيه ولستم بآخذيه، أي الخبيث، لو أعطيتموه إلا أن تغمضوا فيه بالتساهل وغض البصر، يعني تمشية الحال، يعني كأنك تأخذ تمشي الأمور ما تريد مشاكل. قال فكيف تؤدون منه حق الله، واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم حميد. ثم قال الله الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم به إن تصدقتم، يعني كأنه يقول لك إن اخترت من هذا الجيد سوف تفتقر وهكذا. ويأمركم بالفحشاء أي البخل، الفحشاء هنا بمعنى البخل هكذا فسر المفسرون، والفحشاء في اللغة تأتي بمعنى الفحش والفقر والبخل، عفوا البخل، ومنه قول طرفة بن العبد في المعلقة يقول أرى الموتى يعتام الكرامة ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد، الفاحش المتشدد عن البخيل الممسك. قال والله يعدكم على الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم وفضلا أي رزقا خلفا منه، والله واسع عليم وفضله عليم بالمنفق إلى آخره، يؤتي الحكمة أي العلم النافع المؤدي إلى العمل من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لمصيره إلى السعادة الأبدية. لاحظوا هنا أن الحكمة هنا أنها شاملة، يؤتي سبحانه وتعالى الحكمة العلم النافع من الحكمة، العلم بالقرآن الكريم والسنة من الحكمة، العلم بحسن سياسة الدنيا وتدبير المعاش من الحكمة، فهي عامة في هذا كله. ثم قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لمصير للسعادة الأبدية، ورأس الحكمة هو اتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى ومخافته. قال وما يذكر فيه إدغام التاء في الأصل، يعني أصلها يتذكر ثم أدغمت التاء في الذال فأصبحت يذكر بمعنى يتعظ. قال إلا أولو الألباب أي أصحاب العقول. نعم. وما أنفقتم من نفقة أديتم من زكاة أو صدقة أو نذرتم من نذر فوفيتم به فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه، وما للظالمين بمنع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله من أنصار مانعين لهم من عذابه. إن تبدوا تظهروا الصدقات أي النوافل فنعم ما هي، أي نعم شيء إبداؤها، نعم شيئا، نعم أي نعم شيء إبداؤها، شيئا شيئا نعم شيئا مفعول به، نعم إبداؤها فعل، أيوة، فنعم ما هي أي نعم شيئا إبداؤها. وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من إبدائها وإيتائها الأغنياء. أما صدقة الفرد فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا يتهم، وإيتاؤها الفقراء متعين وإيتاؤها الفقراء متعين. ويكفر بالياء وبالنون مجزوما بالعطف على محل فهو، ومرفوعا على الاستئناف، عنكم بعض سيئاتكم والله بما تعملون خبير، عنكم من بعض سيئاتكم والله بما تعملون خبير، عالم بباطنه كظاهره لا يخفى عليه شيء منه. نعم. وما أنفقتم من نفقة يعني أديتم من زكاة أو صدقة، هي تشمل النفقة هنا الواجب والفرض والنافلة. قال وما للظالمين من أنصار أي الذين يمنعون الزكاة أو النذر أو بوضع الإنفاق في غير محله وغير ذلك. قال إن تبدوا الصدقات يعني تظهروها، وفسرها السيوطي هنا بالنوافل، إن تبدوا الصدقات أي النافلة فنعم ما هي، يعني فنعم شيئا إبداؤها يمدحها سبحانه وتعالى. وإن تخفوها وتجعلونها سرا وتؤتوها الفقراء سرا فهو خير لكم ولهم أيضا من إبدائها وإيتائها الأغنياء، يعني هي خير لكم لأنها فيها إخلاص، وخير للفقراء لأن فيها يعني ستر لهم وعدم إظهار لحاجتهم ويعني تعزيز لتعففهم عن الناس. قال أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به، هذا واحد، ولئلا يتهم بأنه لا يخرج الزكاة، اثنين. ثم قال وإيتاؤها الفقراء متعين، أنها لا تصح الزكاة إلا للفقراء كما في سورة البراءة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. ويكفر بالياء وبالنون يعني ونكفر في قراءة ويكفر في قراءة، يعني من التكثير ومحو السيئات، وهي مرفوعة على أنها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. قال والله بما عنكم من سيئاتكم والله ما تعملون خبير، واضح. نعم. ولما منع رسول الله، أيوه ولما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا نزل ليس عليك هداهم أي الناس إلى الدخول في الإسلام، إنما عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء هدايته إلى الدخول فيه، وما تنفقوا من خير مال فلأنفسكم لأن ثوابه لها، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي ثوابه لا غيره من أعراض الدنيا، خبر بمعنى النهي، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون، تنقصون منه شيئا، والجملتان تأكيد للأولى. نعم، لما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا قال نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم أي هؤلاء ليس عليك هداهم هداية توفيق وإلهام، ولكن عليك هداهم هداية دلالة وإرشاد، وهذا الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، أي الناس إلى الدخول في الإسلام إنما عليك البلاغ، والبلاغ هو هداية الدلالة والإرشاد والتوضيح والإظهار، وهذه وظيفة الأنبياء وظيفة الدعاء في كل زمان ومكان، لكن هداية التوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى لا يملكها أحد، وقد تقدمت معنا في اهدنا الصراط المستقيم، ولكن الله يهدي من يشاء هدايته إلى الدخول فيه، وما تنفقوا من خير من مال فلأنفسكم لأن ثوابه لها، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي ثوابه لغيره من أعراض الدنيا، خير بمعنى خبر بمعنى النهي، يعني لا ينبغي لكم أن تنفقوا إلا أن تكون النفقة خالصة لوجه الله، وفي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون تنقصون منه شيئا، والجملتان تأكيد للأولى. نعم، للفقراء خبر مبتدأ محذوف أي الصدقات لهم الذين أحصروا في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم على الجهاد، نزلت في أهل الصفة وهم 400 من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا، لا يستطيعون ضربا سفرا في الأرض للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد، يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف أي لتعففهم عن السؤال وتركه، تعرفهم يا مخاطبا بسيماهم علامتهم من التواضع وأثر الجهد، لا يسألون الناس شيئا فيلحفون إلحافا أي لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم فمجاز عليه، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، يقول للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، هذه خبر، أين المبتدأ؟ الصدقات للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، فيعني هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره الصدقات للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، يعني أنتم يا من تريدون أن تتصدقوا تصدقوا على هؤلاء الفقراء أهل الصفة الذين لا يسألون الناس ولا يسألون الناس أبدا. قال أي حبسوا أنفسهم على الجهاد وعلى طاعة الله، نزلت في أهل الصفة وهم 400 من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرى، يعني هم متفرغين للقرآن وللصلاة في المسجد وليس لديهم مصدر رزق وفقراء ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما، لا يستطيعون ضربا يعني سفرا في الأرض للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالعبادة والجهاد، ويحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء، لماذا؟ من التعفف، لأنهم يتعففون عن السؤال تماما ويتركونه، تعرفهم بسيماهم يعني بعلامتهم من التواضع وأثر الجهد والتعب عليهم، لا يسألون الناس شيئا، هذا معنى قوله لا يسألون الناس إلحافا، البعض يظن أن معناها لا يسألون الناس بإلحاح، هم يسألون لكن بلطف، لا يسألون الناس إلحافا أي لا يسألون الناس أبدا، ولا قال والإلحاف هو الإلحاح في السؤال، قال لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم إلحاف، وهذا معنى الآية بدقة، وأجاد السيوطي في تلخيصه وهو الإلحاح، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم فمجاز عليه سبحانه وتعالى. نعم، تأتينا الآن آيات الربا. نعم، الذين يأكلون الربا أي يأخذونه، وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل، لا يقومون من قبورهم إلا قياما كما يقوم الذي يتخبطه يصرعه الشيطان من المس الجنون بهم، متعلق بيقومون ذلك الذي نزل بهم بأنهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز، وهذا من عكس التشبيه مبالغة، فقال تعالى ردا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه بلغه موعظة وعظ من ربه فانتهى عن أكله فله ما سلف قبل النهي أي لا يسترد منه، وأمره في العفو عنه إلى الله، ومن عاد إلى أكله مشتبها مشبها ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ينقصه ويذهب بركته، ويربي الصدقات يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها، والله لا يحب كل كفار بتحليل الربا أثيم فاجر بأكله أن يعاقبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم، فإن من شأن المؤمن امتثال أمر الله. نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان له قبل، فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا اعلموا بحرب من الله ورسوله لكم، فيه تهديد شديد لهم. ولما نزلت قالوا لا يدي لنا بحربه، وإن تبتم رجعتم عنه فلكم رؤوس أصول أموالكم لا تظلمون بزيادة ولا تظلمون بالنقص. نعم، الذين يأكلون الربا، هنا الحديث عن تحريم الربا في الآيات الثلاث، أي يأخذونه، وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل. الربا هو الزيادة في اللغة، ولا يقومون يعني في يوم القيامة من قبورهم إلا قياما كما يقوم الذي يتخبطه أي يصرعه الشيطان من المس والجنون بهم. فإذا هو هذا حديث عن آكل الربا يوم القيامة، هذا ترجيح السيوطي وهو الصحيح، متعلق بقوله يقومون من المس. قال ذلك بأنهم لماذا؟ قالوا بأنما البيع مثل الربا في الجواز، البيع مثل الربا، وش الفرق؟ وهذا من عكس التشبيه مبالغة، يعني المفروض يقولون إنما الربا مثل البيع، لأن الكلام هو في الربا وحكمه، فيقال والله الربا زي البيع، لكنهم عكسوا قالوا إنما البيع مثل الربا لمبالغة في حل الربا الذي يعني يأكلونه. فقال تعالى ردا عليهم وحل الله البيع وحرم الربا، خلاص هذا النص هو النص الأساسي في تحريم الربا في الإسلام، وهذا معناه أنه إذا جاء النص يبطل القياس ويبطل أي استدلال آخر. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني قبل النهي كل المعاملات الربوية قبل هذه الآية انتهى، خلاص عفى الله عما سلف ولا يجوز لك المطالبة بما بقي، وأمره في العفو عنه إلى الله، ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال الله يمحق الله الربا يعني ينقصه ويذهب بركته، ويربي الصدقات يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها، والله لا يحب كل كفار أثيم، كأنه من يأكل الربا كافر إذا استحله بتحليل الربا. فاجر بأكله يعني هو قال بتحليل الربا فهو كافر، أما الأثيم فهو الفاجر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واضحة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. بعض المسلمين كان لهم معاملات ربوية قديمة، قالوا طيب عندنا في حقوق قديمة، قالت هذه الآية لا خلاص انتهى كل الماضي يسقط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، خلاص معاملات ربوية قديمة تبطل، مالك إلا رأس مالك فقط. طيب قال الله سبحانه وتعالى هنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا يعني اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم، فإن من شأن المؤمن امتثال أمر الله. نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان له من قبل، فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا يعني فأعلموا وليكن في علمكم بحرب من الله ورسوله لكم، فيه تهديد شديد لهم. ولما نزلت قالوا لا يد لنا بحربه، وإن تبتم رجعتم فلكم رؤوس أموالكم يعني الأصول فقط تأخذونها لا تظلمون ولا تظلمون. نعم قال وإن كان نعم الآن طيب إذا كانت الحقوق أو الأموال يعني التي لكم عند أناس معسرين أمهلوه. نعم وإن كان وقع غريم ذو عسرة فنظرة أي له عليكم تأخيره إلى ميسرة بفتح السين وضمها أي وقت يسره، وأن تصدقوا بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد وبالتخفيف على حذفها أي تتصدقوا على المعسر بالإبراء خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوه. وفي الحديث من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه مسلم. واتقوا يوما ترجعون بالبناء للمفعول تردون وللفاعل تصيرون، فيه إلى الله هو يوم القيامة، ثم توفى فيه كل نفس جزاء ما كسبت عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. نعم، وإن كان وقع غريم ذو عسرة فنظرة له إلى يعني لتأخيره. نعم، إلى ميسرة بفتح السين وضمها، يعني إلى ميسرة يعني وقت يسر، إلى ميسرة يعني أيضا إلى يسره. وأن تصدقوا قال هنا بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد، يعني تصدقوا أصلها تتصدقوا تائن، ثم أدغمت التاء في الصاد فأصبحت تصدقوا. طيب، وبالتخفيف على عين تتصدقوا على المعسر بالإبراء خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوا. في الحديث من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه مسلم، وهذا من حسن احتجاج السيوطي بالأحاديث في تفسيره. نعم، رواه مسلم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بالبناء للمفعول ترجعون، أو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أنتم، هذه هي آخر آية نزلت في القرآن الكريم على الإطلاق. ثم توفى كل نفس جزاء ما كسبت إلى آخره وهم لا يظلمون. نعم، تفضل. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم تعاملتم بدين كسلم وقرض كسلم وقرض إلى أجل مسمى معلوم فاكتبوه استيثاقا ودفعا للنزاع، وليكتب كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل بالحق في كتابته، لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص، ولا يأبى يمتنع كاتب من أن يكتب إذا دعي إليها كما علمه الله أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها، والكاف متعلقة بيأبى، فليكتب تأكيد، وليملل يمل الكاتب الذي عليه الحق الدين لأنه المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه، وليتق الله ربه في إملائه ولا يبخس ينقص منه أي الحق شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها مبذرا أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو جهل باللغة ونحو ذلك، فليملل وليه متولي أمره من والد ووصي وقيم ومترجم بالعدل. نعم، هذه آية الدين هي أطول آية في القرآن الكريم، وكأنها فيها إشارة إلى ثقل الدين وأنه هم طويل يلازم الإنسان. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم يعني تعاملتم بدين، أي نوع من أنواع الدين؟ السلم، القرض. القرض هو الدين، أنك تسلف شخص ومبلغا ويرجعه. السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مسلم في موقف العقد، يعني تشتري منه مثلا ثمار مزرعته بمبلغ مقدم، فلا بد أن تكتب هذا لأنه يمكن بعد أن يقبض الثمن ينكر أن لك حق في أن تأخذ هذه الثمار. طيب، قال إلى أجل مسمى معلوم فاكتبوه استيثاقا ودفعا للنزاع، وليكتب كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل بالحق في كتابته، لا يزيد في المال ولا أجل ولا ينقص، ولا يأبى أن يمتنع هذا الكاتب أن يكتب إذا دعي كما علمه الله، يعني فضله بالكتابة على غيره. قال فليكتب وليملل، يملل يعني يملي عليه حتى يكتب الذي عليه الحق، كأنه يعني أصبح الآن إقرار منه، أنا فلان بن فلان أقر بأنني قد استلفت من أحمد مبلغ مثلا 10,000 ريال لمدة 5 أشهر وأنا يعني مدين له بها، وهذا وأنا فلان وهذا يوم كذا إلى آخره. قال ولا يبخس شيئا، فإن كان الذي عليه الحق، طيب افرض الشخص الذي عليه الحق الذي يعني أخذ المال سفيه أو صغير في السن، فليملل وليه، يأتي واحد يكفله أو وليه إلى آخره فيملي نيابة عنه، فليملل وليه بالعدل أيضا. طيب، واستشهدوا، الآن لابد من الكتابة وأيضا الاستشهاد. أيوة، واستشهدوا أشهدوا على الدين شاهدين من رجالكم أي بالغ المسلمين الأحرار، فإن لم يكونا أي الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان يشهدون ممن ترضون من الشهداء لدينه وعدالته، وتعدد النساء لأجل أن تضل تنسى إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن، فتذكر بالتخفيف والتشديد فتذكر بالتخفيف والتشديد إحداهما الذاكرة الأخرى الناسية. وجملة الإذكار محل العلة، أي لتذكر إن ضلت، ودخلت على الضلال لأنه سببه. وفي قراءة بكسر إن الشرطية ورفع تذكر استئناف جوابه، ولا يأبى الشهداء إذا ما زائدة دعوا إلى تحمل الشهادة وأدائها، ولا تسأموا تملوا من أن تكتبوه، أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، إلى أجله وقت حلوله حال من الهاء في تكتبوه. ذلكم أي الكتب أقسط أعدل عند الله وأقوم للشهادة، أي أعون على إقامتها لأن يذكرها، وأدنى أقرب إلى ألا ترتابوا تشكوا في قدر الحق والأجل، إلا أن تكون تقع تجارة حاضرة وفي قراءة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة، تديرونها بينكم أي تقبضونها ولا أجل فيها، فليس عليكم جناح في ألا تكتبوها، والمراد بها المتجر فيه. وأشهدوا إذا تبايعتم عليه، فإنه أدفع للاختلاف، وهذا وما قبله أمر ندب، ولا يضار كاتب ولا شهيد صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة، أو لا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق خروج عن الطاعة إلى حق لاحق لاحق خروج عن الطاعة لاحق بكم، واتقوا الله في أمره ونهيه، ويعلمكم الله مصالح أموركم حال مقدرة أو مستأنف، والله بكل شيء عليم. نعم، استشهدوا شهيدين من رجالكم يعني على الدين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين، وذكر الله العلة، قال ممن ترضوا من الشهداء لدينه وعدالته، قال وتعدد النساء لأجل أن تضل أن تنسى إحداهما فالشهادة لنقص عقلهن وضبطهن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، فلما سئل ما نقص عقلهن فقال أليست شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، فهذا نقص في العقل، وليس قالوا نقص الدين هو أنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، فتذكر بالتخفيف والتشديد، فتذكر أو فتذكر إحداهما الأخرى من التذكير، وبعضهم وجهها فتذكر أي تصبح مع أختها كأنها رجل ذكر، إحداهما الأخرى الناسية إلى آخره، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة إلى آخره، إلا أن تكون تجارة حاضرة، وفي قراءة إلا أن تكون تجارة حاضرة، وفي نعم فتكون تامة تكون تجارة حاضرة، إذا كانت ناقصة تكون تجارة حاضرة. طيب، تديرونها بينكم تقبضونها ولا أجل فيها، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، والمراد بها المتجر. وأشهدوا إذا تبايعتم فإنه أدفع الاختلاف. قال وهذا وما قبله أمر ندب، يعني الأمر بكتابة الدين والأمر بالإشهاد للندب. لماذا؟ لأنه قال إلا إذا كنتم في تجارة حاضرة فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، فما دام قد عدل عن هذا الأمر إلى عدم الكتابة دل على أنه كان من باب الندب والاستيثاق. نعم، وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهن، وفي قراءة فرهان، فرهن وفي قراءة فرهان جمع رهن، مقبوضة تستوثقون بها وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ووجود الكاتب، فالتقييد بما ذكر لأن التوثق فيه أشد. وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله. فإن أمن بعضكم بعضا أي الدائن المدين على حقه فلم يرتهن فليؤدي الذي اؤتمن أي المدين أمانته دينه، وليتق الله ربه في أدائه، ولا تكتموا الشهادة إذا دعيتم لإقامتها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، خص بالذكر لأنه محل الشهادة وأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين، والله بما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء منهم. نعم، أيضا هنا يدل أيضا هذه الآية على أن كتابة الدين والإشهاد عليه هي من باب الندب وليس الوجوب، أنه عدل عنها إلى الرهن. وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهن، وفي قراءة فرهان جمع رهن، مقبوضة تستوثقون بها، والرهن هو أن ترهن عند من تأخذ منه الدين شيئا يستطيع من خلاله استرجاع دينه، كان ترهن عنده سيارة أو صك أرض يستطيع أن يبيع السيارة أو أن يبيع الأرض إذا لم تسدد دينه. قال وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ووجود الكاتب، يعني ليس يقول وإن كنتم على سفر، هل معناها أن الرهن مخصوص بالسفر؟ لا، يجوز بالسنة، السنة أثبتت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير استلفه منه وكذا. وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله، فإن أمن بعضكم بعضا أي الدائن والمدين على حقه فلم يرتهن فليؤدي الذي اؤتمن أي المدين أمانته وليتق الله إلى آخره. ثم نهى عن كتمان الشهادة وقال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، خص القلب لأنه محل الشهادة ولذلك يعاقب هو دون غيره. طيب لله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه أو تخفوه تسروه يحاسبكم يخبركم به الله يوم القيامة فيغفر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء تعذيبه، والفعلان بالجزم عطفا على جواب الشرط والرفع أي فهو، والله على كل شيء قدير ومنه محاسبتكم وجزاؤكم. آمن صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه من القرآن، والمؤمنون عطف عليه كل تنوينه عوض عن تنوينه عوض من المضاف إليه. آمن بالله وملائكته وكتبه بالجمع والإفراد ورسله يقولون لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى، وقالوا سمعنا أي ما أمرنا به سماع قبول وأطعنا نسألك غفرانك ربنا وإليك المصير المرجع بالبعث. نعم هذه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا أي تظهروا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه أو تخفوه يحاسبكم به الله يخبركم به الله يوم القيامة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والفعلان بالجزم عطفا على جواب الشرط والرفع أي فهو، والله على كل شيء قدير. طبعا هذه الآية منسوخة لأن الله سبحانه وتعالى قد غفر لنا ما حدثنا به أنفسنا ما لم نعزم أو نعقد عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذه الآية قد جاء الصحابة وابن مسعود على رأسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما نزلت يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله، فرفعها ولما نزلت الآيات التي بعدها. طيب ثم قال آمن الرسول صدق، وقلنا نحن أن الإيمان ليس التصديق فقط وإنما التصديق الجازم الذي لا شك فيه. نعم تفضل. ولما نزلت الآية قبلها شك المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها فنزل. نعم. أحسنت. فنزلت هذه الآية تنسخها. نعم. نعم. فنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي ما تسعه قدرتها، لها ما كسبت من الخير أي ثوابه وعليها ما اكتسبت من الشر أي وزره، لا ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه. قولوا ربنا لا تؤاخذنا بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا تركنا الصواب لا عن عمد كما آخذت من قبلنا، وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة كما وردت في الحديث، فسؤاله اعتراف بنعمة الله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا أمرا يثقل علينا حمله كما حملته على الذين من قبلنا أي بني إسرائيل من قتل النفس في التوبة وإخراج ربع المال في الزكاة وقرض موضع النجاسة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة قوة لنا به من التكاليف والبلاء، واعف عنا أمح ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا في الرحمة زيادة على المغفرة. أنت مولانا سيدنا ومتولي أمرنا أمورنا سيدنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عاقب كل كلمة قد فعلت. بارك الله فيك. لعل السيوطي هنا يعني أخذ لفق من كلام الواحد في الوجيز ومن كلام البيضاوي في تفسيره هذا التفسير في هذه الآية والتي قبلها، وتفسير الآية هنا ظاهر، ولكن قوله هنا كما حملته على الذين من قبلنا أي بني إسرائيل ومن وغيرهم من قتل النفس في التوبة كما مر معنا تذكرون في قوله فاقتلوا أنفسكم وإخراج ربع المال في الزكاة، كان مكلف بنو إسرائيل أن يخرجوا نصاب الزكاة عندهم ربع المال، وقرض موضع النجاسة كان إذا وقعت نجاسة على ثوب أحدهم لابد أن يقطع هذا المكان أو حتى من جسمه كما روي في بعض الروايات، لكن في هذه الأمة خفف الله عنا ورفع عنا الإصر الذي كان على الذين من قبلنا. قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا في الرحمة زيادة على المغفرة أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قيل له عقب كل كلمة قد فعلت. وهذه الآيات في أواخر سورة البقرة لها فضل عظيم، وهذه السورة سورة البقرة هي من أعظم سور القرآن الكريم، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذها بركة وأن تركها حسرة وأنها لا تستطيعها البطلة. وقد بقي بعض الصحابة كعبد الله بن عمر بن الخطاب في دراستها والتفقه في معانيها 8 سنوات، فلما أتمها أقام وليمة واحتفى بذلك. ونحن لله الحمد أنجزنا ولله الحمد في هذا التفسير الموجز في 15 مجلسا تقريبا، نسأل الله أن يتقبل. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس، ونبدأ إن شاء الله في المجلس القادم في تفسير سورة آل عمران. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.